في مرابع ضياء، وأشرق في مواجعنا دواء، وجاء وكلنا شوق تناها إلى أمل على كفيه جاء. تهادى في مرابعنا ضياء، وأشرق في مواجعنا دواء، وجاء نفس يطهر كل حي ويجعل طينة الدنيا سماء، له نفس يطهر كل حي ويجعل طينة الدنيا سماء. ويغرس في حنايا النفس عزمان من الإيمان يحكم كيف شاء، فيحيى الصائمون من البرايا ملائكة فقد صاروا سواء. ويغرس في حنايا النفس عزمان من الإيمان يحكم كيف شاء، فيحيى الصائمون من البرايا ملائكة فقد صاروا سواء. يزيد كرامة الإنسان فيه ويغرس في مشاعره الإباء، يزيد كرامة الإنسان فيه ويغرس في مشاعره. ويملأ حوله الدنيا بهاها، تسيطر روحه وترد عنه لدايا.